قطرات الندى. الله للقلب الطروب، قد كاد من وجد يذوب. لعب الحبيب الألعبان به وأنضاه اللغوب. أنا في محبته أذوب ولست من غيب أتوب. يذكي هواي بصده والصد أقتل ما ينوب. وأروده فيميل مزورا بجانبه غضوب. يتصنع الدل المحبة يشوب بالضحك القطوب. بيني وبين هواه ما بين القنيصة والطلوب. أقول يغريني ويكذب، ليتما صدق الكذوب. ريان من ماء الصبا وعلى موارده ألوب. نشوان من صلف وتسكر من ترنحه القلوب. من للمحب المستبيح فؤاده هذا اللعوب؟ أفديه لو نفع الفدا وشفى الهوى وأسى الندوب. الله للقلب الطروب، قد كاد من ود يذوب. شعر محمد بهجة الأثري، أداء محسن توفيق. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.